مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة بعد الإسراء والمعراج بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ يؤسس الدولة، أو دي تقدر تقول الأعمال التحضيرية لإنشاء الدولة الإسلامية. الشيخ حازم بيعرض أمر خطير جدا، وده بيحدث في الأحزاب الإسلامية في مصر وتونس والجزائر وما إلى ذلك واليمن وكذا، عشان نعرف وزن هذه الأحزاب أو قيادات هذه الأحزاب يفهم إيه في الإسلام مقارنة بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يهاجر إلى الحبشة يبقى في الأمان، ويبقى فيه النجاشي، والنجاشي أسلم، يبقى النجاشي رئيس الدولة، والنجاشي مسلم لدولة مسيحية ولكن الشعب مسيحي، ويبقى الرسول اللي يعيش هناك ويدعو هناك وخلاص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يهاجر وظل في مكة تقريبا 8 سنوات، ويعرض نفسه على 32 قبيلة خارج قريش، ويقول لهم يعني فيما معناه من يعني يساعدنا أو يعني بالقوة والقتال كي يتمكن من إبلاغ دعوة ربي سبحانه وتعالى. هنا هنجد أمر عجيب. طب ليه بقى الرسول ساب النجاشي وكذا؟ ولكن أمر عجيب جدا، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة إقامة الدولة استعان بجهات أجنبية. الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا قرشي من مكة، فذهب يستعين بقبائل أخرى أجنبية، يعني العسكر الصليب موجودين اليوم، كانوا عملوا انتربول للرسول صلى الله عليه وسلم بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وخيانة الدولة ومؤسسات الدولة، وده بيحصل. وده بيوريك انه شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وده اللي هتلاقي عسكر الصليب في مصر قال له الرئيس مرسي انت ايه متخابر مع حماس، انت متخابر مع تركيا، انت متخابر مع قطر، مش نفس الاتهامات يا جماعة. لماذا؟ لان الكفار كانوا الكفار مكة يقولون ان الجنسية اساسها ايه؟ ان انت تكون من مكة. عسكر الصليب يقولون الجنسية تكون ايه؟ انت تكون من مصر، ما هم تكونش مسلم، ان شاء الله تشتم الاسلام وتسب الدين عادي خالص وتحارب الاسلام وتدق صليب وتبقى صهيوني وعميل للامريكان وكذا الا الاسلام. لكن الجنسية عند المسلمين بقى اساسها الاسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اخو ناس من قبائل اخرى اسلمت وما كانش يعرفهم قبل الإسلام، ويتبرأ من عمه أبو لهب. ما أنا بوريك. ولذلك لما تلاقي ناس يقول لك إيه، والله أنا لقيت واحد شيخ عامل نفسه شيخ ومربي دقن وبتاعه كده، وبيتكلم عن المقاتلين الأجانب. طب ما هو كل اللي أقاموا الدولة الإسلامية يا جماعة كانوا مقاتلين أجانب والله، يعني ما هم الأنصار دول كانوا أجانب أصلا عن قريش وعن مكة، والقبائل اللي الرسول راح دي كانوا أصلا مقاتلين أجانب. ووجدت أن أمريكا بتفعل نفس الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أمريكا يعني مثلا إيه، لقيت المنظمات الشيوعية الكردية الملحدة المولية للموساد تستعين بالروس وتستعين بالأمريكان بجهات أجنبية لإقامة الدولة. تجد أن النصارى في كل مكان بيستعينوا به قوات من جهات أجنبية لإقامة دولتهم. لكن العجيب في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم انه في هذه الحاله مش الجهات الاجنبيه كانت بتحكم في الرسول، انما الرسول هو الذي كان يدير هذه الجهات الاجنبيه، يعني يدعوهم للاسلام. في 32 قبيله رفضوا الاسلام، قبيله عرضت كما سالوا الشيخ حازم ولكنها رفض لانها طلبت او ممثلها طلب ان يكون الامر والحكم لهم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه رفض وقال الامر من قبل ومن بعده لله سبحانه وتعالى. فهو الشيخ حازم بيتحدث ليه الرسول بقى ما راحش الحبشة وفي دولة جاهزة موجودة، لأنه الدولة دي لن يكون فيها حكم إسلام، أنت هتروح دعاية وخلاص، زي ما أنت تروح كده السويد لاجئ أو تروح بريطانيا لاجئ أو تروح كندا لاجئ أو ما إلى ذلك. لكن أن أنت هتروح بقى المدينة المنورة، هتروح أنت رئيسا للدولة، لأنه أركان الإسلام كما يروي الشيخ حازم لا يمكن إقامتها على وجه صحيح إلا في ظل الدولة الإسلامية. الصلاة كيف انها لا يمكن ان تقام بشكل صحيح الا في ظل الدوله الاسلاميه؟ الصلاه، الزكاه، الجهاد، كل الفرائض. طبعا الشيخ حازم بيتحدث بالتفصيل عن أن أي حكومة ترضى الحكم بغير الله تكون كافرة. أنا بفسر من عندي وده اجتهاد من عندي. ترضى يعني إيه بحكم غير الله؟ يعني يكون بمقدورها أن تحكم بما أنزله الله ولكنها ترفض. أما لو لم يكن بمقدورها إنما ترغب وتريد وتسعى فأنا وليس في مانع يحول، فبالتالي أنا ده من عندنا ده بتسقط عن التكليف. يعني الرئيس مرسي عقوبة السارق القطع يده، وأنا ماشي في القاهرة في عهد الرئيس مرسي واحد حرامي جه سرق، المفروض الحرامي ده الرئيس مرسي يعمل فيه يقطع ايده. هنا مين اللي بيمنع هذا الكلام قطع يد السارق؟ الرئيس مرسي عاوز يقطع يد السارق، عاوز يقطع يد السارق، مين اللي بيمنعه؟ عسكر الصليب، هم اللي ماسكين السلاح والقوه، بيقولوا في دستور وفي قانون ولابد تعمل، وعن الدستور المكمل وعن مش هكذا واخر ما هنالك، ولكن هو في طريقه او يخطط لذلك ويتخذ الاجراءات، نجح بوفعتنا فشل لكن بيخطط لذلك. ففي هذه الحاله يظل هذا رجل مسلم، لان الرجل بيسعى انه يحقق حكم الاسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم فيه مسلم اسر في مكه لما كان رسول في مكه، ولم يسعى الرسول صلى الله عليه وسلم لإنقاذه، يعني ما كانش مقدوره إنقاذه. لما هاجر الرسول إلى المدينة أرسل كوماندوز وعمليات خاصة، تقدر تقول كده قوات مظلات، قامت بتحرير هذا المسلم، عمليات خلف خطوط العدو. طبعا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في علم المخابرات سنتناولها في برنامج منفصل، ولكن ده أبرد أيضا من قادات التيار الإسلامي، دي غالبية قادات مهزومة. يعني مثلا تلاقي بتوع تونس يقول لك احنا مش عايزين حكم، وبتوع الاخوان يقول لك والله لا نسعى للحكم، وبتوع مش عارف اليمن يقول لك نسعى للحكم، خلاص روحوا ناموا يا عم الحاج. لا احنا عايزين نسعى للحكم يا عم، انا عاوز الحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم انما كان من اول يوم انا رئيس الدوله. ما كانش رئيسها يعني الدوله الاسلاميه دي ما كانش يقيمها الرسول. يبقى امال مين اللي هيقيمها؟ يعني من احسن واحد يفهم في الاسلام؟ من اللي ملم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ مين بعد ابو بكر الصديق؟ شوف المساله. ما هي دولة ايه يعني؟ فلذلك هؤلاء مهزومون نفسيا، فالمهزوم نفسيا لا يمكن ان ينتصر. اما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع المعاناة اللي اتعرض لها، رغم ذلك لم يتعرض لهزيمة نفسية ابدا، لذلك انتصر. فالان نسمع الاسد المجاهد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ايها الاخوة، توقفنا في اخر حديث لنا حول نزول النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج إلى الأرض، والحقيقة أن هذا النزول صاحبه تحول كبير في الأوامر الملقاة على عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بالعودة من رحلة الإسراء والمعراج بدأت الدعوة تتحول من كونها دعوة مطلقة للأفراد لكل الناس وللقبائل إلى كونها دعوة لتأسيس الدولة. ولذلك قبل رحلة الإسراء تقريبا إلا قليلا كنت تلاقي أن الدعوة هي دعوة لدين الله للإيمان وحسب، إنما في هذه الفترة التي تلت رحلة الإسراء بدأ النداء للناس، من الذي يؤمن بي ويحملني إلى ديار قومه لأبلغ دعوة ربي، لأن قريشا قد افتأست علي ويمنعني مما يمنع منه أهله وماله وولده. فأصبحت القضية قضية انتقال بالدعوة من مرحلة الدعوة فقط و أخذ الناس إلى الإسلام إلى مرحلة أن الإسلام يجب أن تكون له قلعة يبدأ يتحرك منها. وكما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي تجاوز عدد القبائل التي وجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة عشرات القبائل، لم يترك قبيلة. ويا إخوة عشان تعرفوا إيه معنى أن احنا بنحاول نقول للأفراد خليكم، هل كل واحد منكم عبارة عن مؤسسة للإسلام؟ أحب أقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرحلة الدعوة وجود أبو بكر الصديق واقف جنبه كده ثروة لوحده، ثروة للدعوة. ليه؟

حل لنا مشكلة العيلتين دول، الحق حل لنا مشكلة العمارة، الحق مشكلة الباب، البلد، الشارع. تجد هناك أمال مين اللي بيتصدى لهذا؟ الناس بقى اللي هم محترفي الأوضاع الاجتماعية، اللي هو بتقدر تسميه يعني شيخ الحارة، شيخ البلد، عضو المجلس المحلي، الناس اللي هم عايشين في وسط المجتمع ويعرف يحل ازاي، ويعرف عنده ذكاء، في نوع من الذكاء اسمه كده، اسمه الذكاء الاجتماعي. يعني انت ممكن تبقى شاطر جدا في الكيمياء والفيزياء والرياضة، وممكن ما تبقاش شاطر فيهم لكن ذكي في الحفظ، تقدر تحفظ اكتر تاريخ وجغرافيا وحتى القرآن والحديث، وجايز ما تكونش ذكي في الحفظ وتبقى ذكي في مسألة ثانية وثالثة. وهناك نوع اسمه الذكاء الاجتماعي يأتي أو يسقل بالممارسة. ولذلك يا جماعة، روعة الإسلام في صدر الإسلام أنه كانت له القيادة العقائدية والتفوق الاجتماعي. أبو بكر الصديق ده مش واحد، مش بركة، وطبعا بركة أكثر مني ومنك ومن العالم كله، لكن مش قيمته أنه هو رجل بركة والسلام. هذا رجل يعرف ماذا يفعل، ماذا يقول، له قيمة، وجوده يختلف عن عدم وجوده. إنما النهاردة في بعض الأحيان كما قال أحد الناس يشكو، قال الناس كصاحب إبل 100، واحد عنده 100 جمل، لكن لما يجي يسافر يقول الجمل ده ينفع يجيب لبن، تحلب منه لبن بس ما تسافرش عليه ما يستحملش، اللبن ده الجمل ده ينفع تذبحه تاكل منه لحمة كويسة لكن ما يستحملش السفر. فقال الناس كصاحب إبل 100 لا تجد فيها راحلة، ما فيهاش راحلة واحدة تنفع للسفر، لأنهم كده حلوين، مقطقطين، صغيرين، ضعاف، ما فيهمش الظهر القوي الذي يحمل. إنما أنا إذا نظرت إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، ألاقي الواحد منهم كان يمثل أمة كاملة. أنا والله أبو بكر ده الصديق رضي الله عنه، لما بقرأ في الروايات الواردة عنه أحس أن وقفته كده لها قيمة. الرجل كان له قيمة كبيرة في كل صغيرة وكبيرة. يا أخي حتى في الهجرة، يعني في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيمشي لا وراه ولا قدامه، ولا كان يمشي شوية يتذكر الذين يطلبونه من الخلف فيمشي وراءه، يمشي وراه كده 5-6 متر عشان إذا حصل حاجة هو يدافع عنه، ثم يتذكر أن هناك قوما لهم خيام قد اقتربت وأنهم ربما يترصدون، فيروح مادد ويتقدم على الرسول 20-30 متر صلى الله عليه وسلم حتى يستقبل القوم اللي جايين، ثم يسمع صوت رياح أو يرى شكل غبار عن يمينه، يقول يمكن في قافلة ماشية، فيجي على اليمين، لا يستقر له حال، لأنه يشعر أنه حتى وهو ماشي له مهمة. بل لقد قرأت في حادثة من الحوادث أنه في مرة وقف أبو بكر يكلم قبيلة من قبائل العرب عن الإسلام، فلما انتهى كلامه عن الإسلام قال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بقول لكم كلام وتفضلوا آدي هيتسمعوا منه. يقول راوي الحادثة فبدأ رسول الله يتكلم صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وأخذ ثوبه فبسطه على رأس النبي يظله به صلى الله عليه وسلم. إذن هو اتكلم لما كان صحي الكلام، لا بعد كده مش هيقعد يسمع، هو في وظيفة ثانية راح قايم ليظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإيجابية يا جماعة، الإيجابية القوية ساعات تتمثل في حاجة صغيرة جدا. ساعات أنت تلاقي واحد شايل شيلة، تلاقي واحد قاعد، واحد يقوم إليه، يهب إليه ليحمل عنه هذا الحمل. الإيجابية شيء في دين الله في منتهى الأهمية، لازم نتعلمه كناس تعد نفسها لنصرة الإسلام، ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. إذن بدأت الدعوة للإسلام تنتظم القبائل كلها بصورة إننا ندعو الناس إلى أن يكونوا مسلمين وأن يحموا هذا الدين وأن يقوموا عليه. وهذه الجزئية في منتهى الأهمية في العصر الحالي، لأن الناس يقولون لكم ما الذي جعلكم تبدلون الدين؟

رضي الله عنه قرر يهاجر لأنه الهجرة فريضة. خرج هو واثنين معاه. شوية قال واحد من الاثنين اللي معاه كان أخو أبو جهل أخوه. قال له يا عم أنا جاي لك أنت حر، عايز سيدنا أنت حر، ولكن أمك أقسمت ألا تنتشط، مش هتسرح شعرها، وألا تستظل حتى ترك، فتعالى طيب خطرها بكلمتين وانت راجل اساسا بار بيها وسافر تاني. عمر بن الخطاب قال له ما تروحش ما تروحش، لان والدتك لو الشمس حرقتها تستظل، ولو حاجة قرصتها في دماغها هتسرح شعرها، فما ترجعش يسيبك منها، وإنما يريدون أن يراودوك عن دينك وأن يفتنوك فيه. وفضل الرجل المسلم الصادق واقف، أبو جهل من ناحية دي، عمر بن الخطاب من ناحية دي. أبو جهل يقول له أمك تعالى طيب خطرها وامشي أخي، وده يقول له لا. فالرجل غلبت عليه شعور بأنه يعني والدته، وقال أنا هرجع. فعمر بن الخطاب وشوف روعة روعة المسلم إذا صدق لله، راح عمر بن الخطاب رايح حل الحبل اللي بيربط منه الناقة وقال له طب خد الناقة بتاعتي دي تسوى سريعة قوية، فإن رابك شيء، إن رابك يعني أحسست بالريبة في شيء، فخذ ظهرها والحق بنا، بس أنا بقول لك ما تروحش برضه. فمشي الرجل مع أبو جهل مع ثالث راجعين إلى أمهم، وهو ماشي أقوى الجمال الثلاثة جمل المسلم. فأبو جهل بدأ يقول يا ساتر إيه ده، مالها الناقة بتاعتي عاملة كده ليه؟ ثم قال له يا أخي إن ناقتي قد قست علي وعصلجت معايا، عندك مانع تاخدني وراك؟ قال له لا أوي. فأناخ الناقتين ونزل أبو جهل عشان يركب وراء عمنا هذا الرجل الصحابي. لما نط من على ناقته وركب وراه، قبل ما الناقة تقوم راح واخده مقص زي ما بيقولوا، أمسكه من رقبته وقفز الثاني وأوثقاه وكتفوه هو الاثنين، وباتوا في الطريق ودخلوا مكة نهارا في وسط الناس. قال لهم هكذا يا أهل مكة، يا أهل مكة فافعلوا بسفهائكم كما نفعل نحن بسفيهنا هذا. ودخلوا الراجل قعد سنة كاملة محبوس في بيت ومتكتف، ما فيش بس إلا الطعام يدخل، سنة كاملة. هذه السنة الكاملة الرجل في محبسه لا يستطيع أن يتحرك. أنا أسألكم أيها الإخوة، أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ كان في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة، ساب الرجل محبوس سنة ثم هاجر. فلما هاجر قامت دولة، وأصبحت هناك دولة من حقها أن تقوم ببعض العمليات الخارجية كدولة، مش كأفراد عايشين تحت سلطان دولة تانية لا، دولة قامت. فقال وهو في المدينة، طب ما كانوا قريبين منك في مكة، لكنه شرع الله، قال وهو في المدينة من لي بفلان، مين يجيبه لي؟ فقام واحد قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب ناقته وسافر 550 كيلو من المدينة لمكة، ودخل مكة بليل، وذهب إلى البيت الذي قد قبس فيه الرجل، وتسلق الدار. انتوا عارفين أهل الريف عارفين اللي بيبقى في صحن الدار كيف يبقى مكشوف. تسلق الدار ودخل وقطع بمدية الحبال وخلصه، وقفزوا من على السور، ركب الجمل ورجع على المدينة. طب أما كان يمكن أن تفعل هذه الفعلة والرسول في مكة صلى الله عليه وسلم؟ لكن كانت هتبقى أن هناك تخريب في العرف، في عرف المشركين، في عرف قريش، تخريب داخلي في المجتمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقصد أن الدولة تقوم. الصيام يا إخوة لا يمكن أن يكون إلا بدولة، الصيام لا يكون إلا بدولة، لأنه تحديد أساسا رؤية الهلال وظيفة الدولة وليست وظيفة الأفراد.

يودوه الاتحاد السوفيتي يطبق الشيوعية، ولا شفنا واحد شيوعي هو اللي يروح أمريكا يطبق الرأسمالية، لكني والله رأيت شيوعيا يوكل بتطبيق الإسلام ويمسك بوزارة الإسلامية في بلاد المسلمين، ورأيت من لا يؤمن بالإسلام نظاما على الإطلاق من الرأسماليين الذين وضعوا نظريات البنوك يوكل بإدارة العمل الاقتصادي في الدولة الإسلامية. ليه؟ لأنه مش عايزين الإسلام، ده بيضحكوا علينا، هو بيعمل تمثيلية فما يشترطش أن يكون مسلم. إنما لا يمكن يجيب واحد شيوعي يعمل وزير في أمريكا، ولا واحد رأس مالي يعمل وزير في الاتحاد السوفيتي. إنما ممكن يجيب واحد شيوعي يعمل وزير في بلد مسلم، وممكن البلد المسلم يقود حزب يسمي نفسه الحزب الشيوعي، أو يقول أنا أدين بالاشتراكية العلمية. على فكرة يا جماعة، أنا عارف أنه في ناس منكم جايز يستثقلوا الكلام ده قوي اللي فيه مصطلحات حديثة، احنا زهقنا من نشرة الأخبار وأحداث 24 ساعة قاعد بقى، إنما مهم قوي تفهم الدنيا ماشية ازاي في ظل الإسلام. أصلا أنت لو قدرت تتلقى معلومات العصر من نشرات الأخبار ومن الجرائد ومن البرامج الإخبارية وفقط، ولا تتلقاها من المسجد، هتلاقي نفسك مش عارف كيف تدير الحياة بهذا الدين. فوصل الأمر كما قلت إنه البلد المسلم يدير من ليس بمسلم، ويديره من لا يدين بالإسلام نظاما، ويقول أنا مسلم وهو لا يدين بالإسلام نظاما. أعود فأقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذا أسس الدعوة الإسلامية أو الدولة الإسلامية كما أسس الدعوة الإسلامية على العقيدة. إيه اللي حصل؟ ثلاث سنين وراء بعض، سنة 11 وسنة 12 وسنة 13، في موسم الحج في كل سنة. أول سنة هو بيمشي في الأسواق يدعو إلى الله، فقابل ستة من الشباب. أنتم منين يا شباب؟ أنا من الخزرج من يثرب. حدثهم في الإسلام. أنا قلت لكم إن معظم القبائل فيما عدا قبيلة أو اثنين بالكثير من الكذا واربعين قبيلة رفضوا الإسلام، واثنين بس هم اللي يعني وافقوا، مش وافقوا كلهم، أفراد فيهم. الستة دول سمعوا زي أي حد من الاربعين قبيلة الدعوة إلى الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كلمهم، ما قالش دول صغيرين ولا ستة بس، وإنما جلس إليهم وكلمهم. وسأقفز الأحداث لأقول فقد أسلموا جميعا، الستة أسلموا جميعا. سألت نفسي لماذا أسلموا، فوجدت أن هناك أسبابا ثلاثة جعلت الإسلام أسرع إلى يثرب منه إلى غير يثرب. السبب الأول أن يثرب كانت البلد العربية الوحيدة تقريبا، أو الأقرب، خيبر كانت أبعد، الذي فيه يهود. وكان اليهود في الجاهلية كلما تشاجروا مع أحد من العرب قالوا على كل حال أنتم تظلموننا الآن وتضربوننا وتستحلوننا ومستضعفنا، لكن إحنا خلاص أظلنا، يعني جاءنا زمان الذي الزمان الذي أخبرنا ديننا فيه أنه سيظهر فيه نبي آخر الزمان وأنه منتصر على عدوه، فأوشك أن يظهر وسنتبعه ونقاتلكم تحت رايته وننتصر عليه. أنت عارف الحكاية دي معناها إيه؟ معناها أن اثنين ولاد بيلعبوا بلي في الحارة اتخانقوا مع بعض، الولد اليهودي اللي عنده ست سنين قال للولد الخزرجي اللي عنده ست سنين أنت بتكسبني في البلي، طب والله أنا جالنا زمان نبي هقاتلك معاه لحد ما نعمل كذا. إن واحدة ست تدلق مية على الغسيل بتاع جارتها، فيخرجوا الاثنين مع بعض في الحارة يقولوا الكلام اللي انتوا عارفينه لبعض، وتقول لها في نفس الوقت احنا اظلنا زمان نبي، بقت قضية داخلة في البيوت. طبعا فضلا عن الرجال، فضلا عن الحروب، عن معاملات الاموال، عن الاسواق، فدخل ذكر النبي في نسيج الثقافة